لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تكلمنا عن شرط القدرة في المحتسب، وذكرنا أن القدرة شرط في جميع التكليفات، ومن ضمنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وذكرنا أن معنى العجز يشمل، أو عدم الاستطاعة تشمل العجز الحسي، وتشمل ما هو في معنى العجز، وهو حصول غلبة الظن بوجود أذى ومكروه يعتبر مثله في الإكراه، فهنا يكون الإنسان عاجزا في معنى العجز إذا غلب على ظنه أنه يحيق به أذى يعتبر مثله في الإكراه، فإنه في معنى العجز. وذكرنا أن العجز الحسي بمنزلة الإكراه الملجئ، والعجز المعنوي أو ما هو في معنى العجز بمنزلة الإكراه غير الملجئ، وكلاهما معتبر شرعا. بل الأدلة التي وردت في الإكراه في القرآن في موضعين هي في الإكراه غير الملجئ الذي يبقى معه التكليف. وهنا نذكر أنواع الإكراه ليتضح الأمر. نقول الإكراه الملجئ هو الذي لا تبقى للمكلف معه قدرة ولا اختيار، هو ما يجعل الإنسان عاجزا بالكلية، كامرأة قيدت حتى تم اغتصابها وهي تقاوم بكل ما تقدر عليه ولكنها عجزت عن الدفع، فلا يوصف الزنا في حقها بكراهية ولا إباحة، إباحة الاستسلام لها، لأنها عجزت عن الاستسلام، عجزت عن المقاومة. ولا يوصف الصبر في حقها على هذا الأمر بأنه مستحب لها ونحو ذلك، لأنها عاجزة عن فعل شيء بالكلية. أو كرجل أسقطوه على آخر فمات، هذا الرجل الذي أسقط على غيره عاجز بالكلية عن فعل شيء، فمثل هذا الإنسان يسقط عنه التكليف بدرجاته المختلفة، ولا يأخذ وصفا، لا يأخذ فعله أو الفعل في الحقيقة الذي وقع عليه لا يأخذ وصفا من الأحكام الخمسة التكليفية. يعني راح يقول ماشي كده، لا، إيه، حجر وقع في دماغه، هو في نفسه بقى إيه الأحكام التكليفية المتعلقة بسقوط الحجر، وما لم يفعل شيئا، فاللي مسكوه ورموه على واحد تاني فمات ذلك الشخص. القاتل هو ليه؟ الذي رمى، وليس الشخص الذي هو كالآلة لا قدرة عليه في ذلك. هذا الإكراه الملجئ، وهذا كما ذكرنا خارج عن حيز التكليف الإنسان فيه ويسقط عنه التكليف بالكلية. طبعا هل يتصور إكراه ملجئ بالتقسيمة دي في النطق؟ مش متصور إلا في أن يقع عليه فعل، لكن الكلام لازم يطلع من الإيه؟ من الشخص نفسه. عشان واحد يتكلم لازم يحرك شفايفه ولسانه، ولازم يخرج هواء عشان تطلع الحروف. لذلك الطريقة دي في التقسيم دي الطريقة الصحيحة تجعل هذا الإكراه إكراها، يعني اللي هو معه الإنسان ما زالت معه شيء من القدرة، إكراها غير ملجئ، وهو معتبر شرعا. وليس أن الإكراه غير الملجئ ليس معتبرا. وبعض العلماء زي ما قلنا مرة سابقة انه بيرى ان التعذيب الشديد والقتل المتيقن ونحو ذلك اكراها ملجئا، لانه بمنزلة العجز. الصحيح طبعا انه ده اكراه غير ملجئ لكن معتبر. وكما ذكرنا الايتين اللي فيه الاكراه في القرآن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان نزلت في القول، وده بالتأكيد إكراه غير إيه؟ غير موجب، وتعذيب شديد يخلي الواحد هو اللي يختار أن يتكلم. وكذا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. وهذا إكراه غير ملجئ أيضا، لأنه إذا لم تزني أو إذا لم تأتي بالمال عن الزنا عذبت وضربت، فهذا الأمر يدل على أنها هي التي اختارت فعل ذلك لتخفيف ما تتعرض له، لا نقصد الاختيار الكامل، ولكن نقصد أنها فعلت ذلك في الموازنة، ولذلك لأنها تتعرض لأذى جسيم معتبر وهو التعذيب الشديد، ولكن يبقى معها قدر من القدرة. لذلك نقول إنما الذي يتصور فيه بقاء شيء من التكاليف، بقاء شيء من التكاليف، هو النوع الآخر من الإكراه، وهو الإكراه غير الملجئ، وهو الذي يماثل العجز المعنوي في باب الفعل أو في باب اللي هو الأمر أفرنجا. الإكراه غير الملجئ بحيث يبقى للإنسان قدرة واختيار على الفعل أو الترك، وهو أن يكون الفعل قد صدر منه بإرادته، وهو الذي حرك أعضاءه سواء اللسان والشفتين أو الإيد أو الرجل لتعرضه لضغط أو ضرر معتبر مهما كان نوع الضغط الذي تعرض له. طبعا ضغط معتبر، دي كلمة معتبر عشان حياتي الكلام إن في أنواع من الضغوط وأنواع من الأضرار ليست إيه؟ ليست معتبرة، هي تعتبر أذى. ربنا قال لن يضركم إلا أذى، الأذى ده لا يخلو منه إنسان، الحياة لا تخلو منه. لذلك قلنا كلمة معتبر، فنقول مهما كان المهم أن يكون واقعا تحت الإكراه المعتبر شرعا. فهناك أنواع من الضرر غير معتبر سيأتي بيانها، والإكراه غير الملجئ يبقى معه التكليف وإن كان يسقط بعض أنواعه وهي الوجوب والتحريم، بل في حاجات حيبقى فيها إيه؟ الوجوب والتحريم. يعني على سبيل المثال الإكراه على قتل مسلم، الإكراه على اغتصاب معصومة، هذا الأمر لا يزال الحكم فيه هو إيه؟ التحريم. يكره على قتل مسلم بالقتل، يقولوا يا تقتل ونقتلك وهو مسلم معصوم لا يستحق القتل، أو اغتصاب معصومة مسلمة أو معاهدة، فمثل هذا يبقى معه التكليف، يظل الفعل محرما، يظل فعله محرما، ويجب عليه أن يصبر. تفكرين فقلنا في الإكراه الملجئ قلنا الصبر في الحالة دي لا يوصف في حقه به لا بوجوب ولا باستحباب ولا بإباحة، لكن لأنه غير مكلف به درش نقول له يزور على إيه، هو اتنسك وترمى كتفوها واتصبوها. فأما هنا فبنقول الصورة دي ما زال فيها إيه، في حنقول الزنا بمعصومة محرم، والامتناع عن قتل المعصوم واجب لأن الأحكام فضلت موجودة. وبنقوله في الحاجات التانية اللي هو في النطق بكلمة الكفر يستحب له أن يصبر، يستحب للمرأة التي تكره على البغاء بالتعذيب أن تصبر، تضرب وتعذب وتصبر ولا تفعل، يعني عشان كده يبقى معه التكليف زي ما قلنا، ده العجز المعنوي أو ما هو في معنى العجز الذي يماثل الإكراه الغير ملجئ غير الملجئ في هذا الأمر. وقد جاءت الأدلة بأنه يجوز للإنسان عند حصوله، عند حصول الإكراه غير الملجئ، أن يترك الواجب أو أن يفعل المحرم بضوابط معروفة عند أهل العلم. فقد قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذا هو الإكراه غير الملجأ. مثل أن يقال للمرأة: إما أن تستسلمي وإما أن نقتلك. هي ما قومتش أصلا، بس بقى قالوا لها كده: يا تسمعي الكلام يا إما هنقتلك أو هنقطع أعضائك. فهذه المرأة يستحب لها أن تصبر وتقاوم ولو غلب على ظنها أنها ستقتل، لأن الصبر ده فيه من المعاني الإيمانية الإيجابية التي تكسر يعني غرور الجبارين والمتكبرين، طالما أنه يعني مقتصر على نفسه في ذلك، يعني أن الضرر يقع على نفسه. نقول: وإن كان لا يجب في حقها أن تصبر، هذه المرأة يستحب لها أن تصبر وتقاوم ولو غلب على ظنها أنها ستقتل، وإن كان لا يجب في حقها ذلك الصبر وتلك المقاومة، أي أن الوجوب يسقط في حقها. وفي مسألة التروك والترك كما ذكرنا لا يحتاج إلى قدرة، المفروض الأصل أن أنا لا ترك، يبقى أنا ما حنفعش واحد يقول أنا مش قادر أسيب، مش قادر أترك، لأن أنت ما أنتش محتاج لقدرة إلا لو في حاجة بتزقك وتدفعك دفعا. لذلك نقول في مسألة التروك: لو أكره إنسان على أن يقول كلمة الكفر فمثل هذا يستحب له أن يصبر على ذلك. كما قال البغوي رحمه الله، نقل الإجماع على أنه إن صبر فله أجر عظيم، إن صبر ولو قتل، لأن ذلك يحدث نكاية في قلوب أعداء الله سبحانه وتعالى. وإن تكلم فقد فجاز كما فعل عمار، والصبر كما فعل بلال. لو أكره إنسان على أن يقول كلمة الكفر فمثل هذا يستحب له أن يصبر على عدم النطق، وإن نطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان جاز له ذلك، لأن الله قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالتكليف باق، بدليل أننا نقول يجوز له، يستحب له، لأن هناك قدرة ما زالت موجودة، قدرة ما زالت، ونتيجة للإكراه والضرر المتوقع حصوله على الإنسان جاء الشرع بالتخفيف، وتبقى مع هذا الضرر نوع قدرة وإرادة، لكن مع ورود مشقة عظيمة، فجاء الشرع باعتبار قاعدة المشقة تجلب التيسير. وأدلة رفع الحرج كلها تدل على اعتبار هذا النوع من الإكراه. إذن ربنا قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، كنا نكلف الإنسان بأن يصبر إلى أن يقتل أو يعذب أو تقطع أعضاؤه في فعل واجب أو في ترك محرم، هذا من أعظم الحرج، والله لم يجعل علينا في الدين من حرج إلا في أمور معينة، أمور معينة لأنها متعلقة بحقوق مخلوقين آخرين، كمن أكره كان يكره على قتل غيره. ففي هذه الحالة اتفق العلماء على أنه لا يجوز له أن يقتل غيره دافعا للضرر عن نفسه، لأن لا يصح أن يدفع الضرر عن نفسه الضرر على غيره. لذلك قال القطبي: أجمع العلماء أنه لا يصح الإكراه على قتل مسلم ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره، ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره، يعني كمان الضرب لا يصح أن يكره، هيبقى التردد بس في أخذ المال، المسألة اللي فيها اجتهاد انه يقولوا له هنهدم بيتك مثلا او هناخد فلوسك او تقتل او تضرب فلانا. لو فلان ده لم يأذن في ان يضرب يبقى في هذه الحالة طبعا هو لا يجوز ان يفعل ذلك. الصورة اللي احنا بقول فيها تردد واجتهاد ان هم يقولوا له اما ان نقتلك انت واما ان تهدم دار فلان واما ان تخرب مال فلان واما ان تحرق مال فلان. هي دي الصورة اللي الراجح فيها ان هو يجوز ان يفدي نفسه بمال اخيه. وفي الحالة دي يبقى ضامن له على احد القولين وعلى القول الاخر ليس بضامن لانه مضطر، والمضطر اذا اكل مال اخيه او طعام اخيه غير المضطر ضامنه له، او قول الثاني انه لا يضمن. والقول بعدم الضمان وجيه جدا خصوصا اذا كان هناك طرف ثالث يمكن ان يضمن لانه هو الذي امر باتلاف ذلك المال. نعم، هل هناك خلاف في ان هو بنقول يقدم مال اخيه على نفسه ام لا؟ فيها خلاف، لكن الصحيح او نقول الصواب انه له ان يقدم نفسه على مال اخيه، يفدي نفسه بمال اخيه. ليس له ان يفدي نفسه بنفس اخيه ولا بعرض اخيه، اقصد يعني في الفرج مثلا او التعذيب. ها، اخف الضررين. ما هو ده الباب ده، ما هو ده هو ده من ضمن باب اخف الضررين واعتبار اخف المصلحه. يعني الكلام هنا لكن على ان الاصل في الضرر المتعدي لاخر ان الاصل المنع منه. يعني ايه؟ ان انا ما ينفعش ان انا طالما عايز ادفع ضرر عن نفسي بشرط ان انا ما وقعش ضرر عليه الاخرين. طب ما كان مش هينفع الا ان اوقع الضرر عليهم يبقى اتحمل انا الضرر، الا لو كان الضرر في نفسي انا وفي مال اخي. ان الصحيح ان المضطر الجائع يجوز ان ياكل من مال اخيه المسلم من غير اذنه، وكما ذكرنا في ضمان هذا المال عليه قولان. كذلك أدلة اعتبار الأذى. يبقى الباب بتاع إن من معنى القدرة في الأمر عن المنكر غلبة الظن بالسلامة من الأذى والمكروه، وإنه أن حصول غلبة ظن بوجود أذى ومكروه معتبر يسقط الوجوب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لها عدة أدلة. من ضمن أدلتها الإكراه، أدلة الإكراه خصوصا غير الإيه؟ غير الملجئ. ومن ضمن أدلتها رفع الحرج، أدلة رفع الحرج. ومن ضمن أدلتها زي ما قلنا أدلة اعتبار نوع الأذى ونوع الضرر المعتبر في هذا الباب هي قضية دفع أعظم الضررين باحتمال أدناهما. ذلك نقول كذلك أدلة اعتبار الأذى الذي تكلم عليه العلماء في هذا الباب هي أدلة الإكراه، فقد قالوا إن من معنى العجز ما يخاف عليه من مكروه يناله، ويقصدون بذلك أن يعذب، أن يغلب على، يقصدون بذلك أن يغلب على ظنه أنه يحدث له مكروه معتبر شرعا يناله في نفسه مثلا. وهنا عندنا نقول نيله في نفسه أو في ماله أو في جاهه، مش متصور أن يناله مكروه معتبر في علمه. هم أربع حاجات اللي ينال الإنسان المكروه فيها، في منها ما هو من فوات الحاصل، ومنها ما هو خوف امتناع منتظر. فوات الحاصل حاجة موجودة هتروح. خوف امتناع منتظر، حاجة أنا مستنيها تحصل هتروح مش هتيجي. بيقولوا لي يا تعمل كذا يا هناخد فلوسك، بيقولوا له يا تعمل كذا يا مش هنديك فلوس. أنهون اللي ضرر معتبر فوات الحصر. هو حياته موجودة، يا تعمل كذا يا نموتك، يبقى ده فوات ايه؟ فوات حصر. صحته موجودة، يا تعمل كذا يا هنضربك ضرب يؤدي الى قطع عضو من اعضائك او الم شديد جدا. طيب واحد تاني بقى هو مريض اصلا عنده الم، بيقولوا له يا تعمل كذا يا مش هنديك الدواء اللي يخلي الالم يروح. ده ايه ده؟ خوف امتناع منتظر، مش كده؟ لكن الشديد منه واللي بيغلب على الظن حصوله هيلحق بايه؟ بفوات الحصر. وممكن توصل في الحاله دي لدرجه ضروره، يعني ممكن اللي هو خوف امتناع المنتظر ده الم شديد جدا جدا، وهو التاني معاه حقنه مسكنه، وهو عارف ان الحقنه دي هي بتؤدي الى ذهاب الايه؟ الالم. كله يفضل سايبه. او واحد مريض مثلا عنده مثلا قرحه في المعده ومتألم جدا منها، والدواء مع التاني يقول له ايه لو ما، ومش هو اللي عمل له حاجه، قال له بس مش هديك الايه؟ الدواء ده. زيها بقى واحد عطش، مش الراجل اللي منع عنه الميه، مش الراجل المكره، لا ده هو الراجل التاني لقى عطشان وهو معاه ميه، فبيقول له اديني ميه، فقال لا مش هعمل الا لو فعلت كذا. زي ما ورد ان امرأة كانت في صحراء وانها احتاجت شرب الماء، فمن كان معه الماء ابى ان يعطيها الا ان تسلم لها، تسلم له نفسها، ففعلت فاسقط عنها عمر الحد، واستشار في ذلك علي وقال ان اراها قد اكرهت. ان في نوع من خوف امتناع المنتظر يلحق بفوات الايه؟ الحاصل من شده الضرر اللي فيه. لكن الاصل عندنا ان الضرر المعتبر هو فوات الايه؟ الحاصل. يقولوا له مثلا يعني هتهلك لقيتك مش هنعينك، ده فوات حصل الخوف امتناع منتظر. خوف امتناع منتظر امتى هنقول له هيلحق بفوات الحاصل؟ يوم ما نقول له ان الراجل ده لو ما اشتغلش في الوظيفه دي هيموت من جوع، مش هيلاقي اكل ولا شرب له ولعياله، هيترمى في الشارع ولن يجد مأوى يأوي اليه لشده الحاجه الى ذلك. هي دي الحاله اللي هنلحقه بيها، وهيقول في الحاله دي بقى انسان مكره. متعلق يعني اذا تقول كلمه الكفر ولا هنقتل المسلمين؟ لو تقول كلمه الكفر ولا هنقتل المسلمين وغلب على ظنه، بالاولى ان هو يقولها، والصحيح ان هو يجب في الحاله دي. ففيها ان نقول في حاله غلبه الظن ان يغلب على ظن ان يهوي احدث له مكروه معتبر شرعا، ففي هذه الحاله يسقط الوجوب ويبقى الاستحباب. ده في الجمله، يعني مسألته انه يسقط الوجوب ويبقى يصل الامر الى التحريم اذا كان متعلقا بحقوق الاخرين. ادله اعتبار الاذى ورفع الحرج هي الادله المعتبره في سقوط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عند وجود الضرر المعتبر او عند خوف الاذى والمكروه. المساله دي رغم وضوحها الا ان كثيرا جدا من المعاصرين من الجماعات التي ترى لزوم الامر والنهي على اي حال ودون اعتبار للضرر الخاص والمتعدي ودون اعتبار لقضية المصالح والمفاسد يهدرون هذا الباب بالكلية وخالفوا فيه عامة العلماء. نقول إذا جاز للإنسان أن يفعل منكرا معينا في حالة الإكراه المعتبر، أي إذا تصور جواز إيجاد المحرم في تلك الحالة، فإنه من باب أولى يجوز ترك الإنكار على مرتكب هذا المنكر. إذا كان أنت عند الإكراه يباح لك أن أنت اللي تعمل المحرم. يبقى دلوقتي يعني واحد على سبيل المثال يقول له تأكل الميتة أو تشرب خمرة هنعذبك، فهو اللي هيأكل بنفسه. طب ففي واحد تاني ما هو لقاه بيأكل ايه، بيأكل ميتة أو بيشرب خمرة، ولو هو قال له أو هو منع أو كسر له الإزازة هيمسكوه يعذبوه يضربوه يموتوه. يبقى إذا كان يجوز هو اللي يفعل، يبقى بالأولى والأولى إنه يجوز إيه؟ يترك غيره اللي يفعل. ده أنا أنت حر عملها أنت، ده أهون علينا. والأمر ده ما حدش يعني ما حدش يستبعده إنه ممكن ناس مجرمين، طبعا مع وجود الفوضى والخراب ووجود بقى السلاح اللي موجود، الناس ممكن يقولوا له لو قال لهم ما تشربوش خمرة الراجلين طالعين إيه؟ منوتين. وما لك ابن تيمية رحمه الله كان مع أصحابه، طبعا هي أمثلة قريبة من بعض البلاد اللي وصلت فيها يعني الفوضى إلى حال شديدة، إن هو العصابات المسلحة ونحو ذلك لو هي أمرهم ونهاهم يوم إيه يقتلوا. فابن تيمية هنا كان يمر مع أصحابه على جنود التتار وهم يشربون المسكر ويلعبون الشطرنج، فكان بعض أصحابه يهم أن ينهاهم، فقال له دعهم، هؤلاء إذا أفاقوا وتركوا الشطرنج أفاقوا إلى قتل النفوس واغتصاب الفروج وأخذ الأموال من الناس، فأهون أن يتركوا في إيه؟ في هذا، مع أنه مش شخص نفسه ده بس ده غيره. ولكن هذا الباب هو الباب كما ذكرنا، إذا جاز أن الإنسان هو اللي ينشئ المنكر هو اللي يفعله عشان يزيل عن نفسه الأذى المعتبر، يبقى بالأولى يجوز أن يترك الإنكار على من فعل هذا المنكر في حالة الإكراه المعتبر، وهذا قياس أولى. عدنا فقلنا أو يعني كررنا شرحنا هذا الكلام، أن الإكراه في قول الله وإلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقول الله ومن يكرهن فإن الله بعد إكراهن غفور رحيم، هما من النوع الثاني الإكراه غير الملجئ، أي الذي يبقى معه التكليف، فإن نطق اللسان لا يتصور فيه الإكراه الملجئ. محدش هيعرف يحرك لك لسانك وشفايفك من جوه، ولو حركوه مش عارف يطلعوا الهواء عشان تطلع حروف ايه مترتبة. الافعال متصور فيها الإكراه الملجئ، قالوا اسجد لصنم، قال لهم مش ساجد، عارين جايبين دماغه وحاطينها ايه في الارض ومسكوله رجليه وحطوه لغاية وضع الساجد، ده متصور ان يكون إكراه ايه ملجئ. اما ان هدده، طب يعني تسجد يعني هنقتلك، ده إكراه ايه ده غير ملجئ. وعشان كده يجوز ان يسجد ناويا السجود لله، بعض العلماء قالوا يجوز ان يسجد اذا كان في اتجاه القبلة، والا فيجب عليه ان يصبر ولو قتل. العلماء قالوا وما احراه ان يسجد في تلك الحال، لان السجود الى غير القبلة يجوز في حالة الايه صلاة الخوف مثلا، في حالة صلاة المضطر، وكذلك يجوز في النافلة في التوجه أن يصلي نافلة في السفر إلى غير الايه إلى غير القبلة، يبقى هذه الحالة أولى بلا شك. ولذلك اشتراط أن يكون الصنم في اتجاه القبلة اشتراط ضعيف، لكن نقول إن الصورة دي صورة إكراه غير ملجئ. هو الذي سيثني رجليه ويطأطئ رأسه ونحو ذلك، لكن يخشى القتل إن لم يفعل. هذا بخلاف النطق بكلمة الكفر، فلا يتصور فيه ذلك، لأنه لابد أن هو يعني هو اللي ينطق لسانه، ولذلك هنا قلنا إكراه غير ملجئ. وعلى هذا فجميع أنواع التعذيب هي من الإكراه غير الملجئ، ما دام المكره هو من سيفعل بإرادته الشيء المكره عليه، وليس معنى ذلك أنه إكراه غير معتبر، بل هو إكراه معتبر. وقلنا البغاء لا يتصور فيه إلا المطاوعة، ليه لا توصل فيه إلى المطاوعة؟ لأن هي لازم هتروح بنفسها، هتبغى هتجيب فلوس وإلا هتتعذب. فهتجيب فلوس إزاي؟ هتجيب فلوس إلا أنها تروح هي اللي تسلم إيه؟ نفسها لمن يزني مقابل المال. سبب نزول الآية في عبد الله بن أبي بن سلول: كانت له زوجتان يكرههما على البغاء، فإن لم تأتيا بالمال عذبهما وضربهما. عن جابر قال: كانت جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة، فآجرها أو أكرهها، شك الطبري الراوي رأي هذا أثر، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فشكت ذلك إليه، فأنزل الله: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. قال ابن كثير: كان سبب نزول هذه الآية الكريمة فيما ذكره غير واحد من المفسرين من السلف الخلف في شأن عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، فإنه كان له إماء فكان يكرههن على البغاء طلبا لخراجهن، طلبا أن هو يجيب له فلوس، ورغبة في أولادهن عشان تحمل وتجيب أولاد يبقوا عبيد عنده، لأنه هو إيه؟ ابن الأماء ملك سيدها، ورئاسة منه فيما يزعم قبحه الله ولعنه. النية هنا في الحلف الأخرى فيه الأخرى نية؟ يعني واحد أكره على شيء ثانية في ذلك، يعني هو ما نوشي من حاجة الأكره ما روش نية، بس هو عشان نتكلم على الجواز وعدم الجواز. هذا الإكراه غير ملجئ، ونزلت الآية في أنه إكراه معتبر شرعا، والبغاء لا يتصور فيه إلى المطاوعة، والبغي لا يمكن أن تأتي بمال من الزنا إلا إذا كانت مستسلمة مطاوعة، لكن لما كان التعذيب اللاحق على الرفض عظيما سقط إثم الزنا وحده. لما كان التعذيب اللاحق اللي بعد ما ترفض هتتعذب جامد وتضرب جامد، أسقط عنها الإثم وأسقط عنها الحد، طالما كانت هناك بينات على ذلك الإكراه. ولذلك يعني نذكر المرة القادمة كثير من مسائل الإكراه المعتبر إن شاء الله تبارك وتعالى. ونقول هذا أستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.